يعني إذا كان صاحب الطعام مضطر مثل هذا ما يجوز هذا يا أخي، يعني كل واحد منهم مضطر له وصاحبه أولى به ولا لا؟ صاحبه أولى به لأن مالكه أولى به، لأن مالكه في هذه الحالة أولى به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. أحسن الله إليكم. إذا زاد في الحج عن أربعين وجلس 50 جلدة ومات الشخص، هل عليه فدية لأنه زاد على 40؟ هذا عن الخلاف اللي ذكرناه، الكلام إذا زاد عن 80، أما إذا زاد عن 40 لا، كلام إذا زاد عن 80، لأن قلنا أن الحج في 40 وفي 80 وفي ما بين 40 و 80 تعزيز، فهو إذا زاد عن 80 هو اللي تلزمه الدية. نعم. هل حيوانات البحر السامة أو الضار حلال؟ هل الحيوانات؟ حيوانات البحر أي السامة أو الضار هل حلال؟ من يقول أنها سامة ومن يقول أنها ضارة؟ من يقول؟ الأصل الحل، عندنا نص صريح في حل جميع حيوانات البحر، فما الذي يكون نظر؟ أنا محل نظر، ولهذا شعوب كثيرة كما يعني تلاحظون وتقرؤون وتطلعون وتشاهدون، شعوب كثيرة تأكل الحيوانات البحرية كلها، شوف أنهم يأكلون الحيات لأشهر الحيات، ما جاءت لي ولا ضرر. نعم. فالفرق بين الوبر والشعر والريش، والفرق بين الوبر والشعر والريش؟ لا، هو الشعر والريش هذا لا يكون، الشعر والريش لا يكون، الوبر نوع منها لكنها يعني أكثر منها اللي على الشياه أحيانا، وأما الريش ما يكون على الطيور والشعر، وأما الوبر هذا الجز هذا يكون عادة على الشياه وغيرها، لكن هذا لا يمكن، وهو يتبع بالنسبة للأضحية بالنسبة للهدي يتبعها، بمعنى أن لا يسوق يعني يرضي أحد أو يبيعها أو كذا، يعني تبع الجن. نعم. أحسن الله إليكم. اللحوم المستوردة من الخارج، إذا قلنا بارك الله فيكم الحل، إذا قلنا أن الأطعمة حلال فالأصل حلوة سواء كانت من المسلمين أو من الكتاب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا الطعام من الكتاب لا ندري أذكر اسم الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا، الأصل هو الحل، هذا هو الراجح، وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال، قيل إنها حلال مطلقة، وقيل إنها حرام مطلقة لتأتي من أهلها، ولكن الراجح أنها حلال إن لم يثبت لنا أنها صعقة، أما إذا ثبت أنها صعقت صعب ولم تذبح فهنا لا تؤذيها ميتة، فلا بد أن نقيد أن تكون مذبوحة، وهم الآن خلاص كليشة مذبوحة على الطريقة السلمية، حتى السمك يكون مذبوحة على الطريقة السلمية، يعني صارت كليشة، لكن مع ذلك لا نبالغ، كونك الإنسان أن تبتعد عنها تتركها تورعا غير كونك تقول حرام. وقد أرسل سماحة الشيخ بن باز، وقفت على أنه أرسل رحمه الله يعني عدد من الذين تابعوا شيء من الأطعمة في بلاد الكتابية، وثبت أنهم يذبحون، ثبت أنهم يذبحون، وهذا ما رجحه شيخ الشعب العزيز، وهو أيضا ما رجحه شيخنا الشيخ صالح فوزان في بحثه في رسالة الدكتوراه، الأطعمة ما يحل منها وما يحرم. تبع السؤال؟ نعم. ترى هذا لك ليس لديك لأنك على كرسي، يعني بعض الأخوة خاف يرفع يده هي سبقة بها حكاش. نعم. هذه التي تطرح في بلاد الثانية غالبا هذا الكتاب يكون كافر أو تصف منه على هذا الخطس كافر؟ نعم، ويروي النية شروط النية الإسلام على العموم. هو كتابي ولا لا؟ هو يقول على النصرانية ولا لا؟ على اليهودية ولا لا؟ ما لنا شغل مسألة وقوع في عظائم هذه كلها من الأصل الكتاب. وأنا أسألك، أهل الكتاب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على الكتاب الحق ولا محرف كتابهم؟ ومع ذلك كان يتعامل، ونزل النص الصريح أن طعامهم حل لله. نعم. أحسن الله عليكم. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم أهل الكتاب، هم الذين نزل عليهم الكتاب. واحد يشرح فيه في الشعر: من لم يخرج بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فمستعد ليش يقول اشرح فيه؟ قال: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. سيئا طيبا. هذا يفسر الماء بعد الجهد بالماء، كأننا والماء من حولنا قوم يدورون حولهم ماء. فأهل الكتاب هم الذين نزل عليهم الكتاب، هم اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله عليكم. هل يشترط في الثاني أن يكون مؤمن مؤكدا؟ أحسن، سؤال جميل وجيد، ويدل على الإنسان طالب علم. هل يلزم الكتابي أن يكون أمه وأبوه كتابية؟ هو الآن ما هي ديانته؟ إن كان بوذيا ما هو من أهل الكتاب، سواء كانت أمه كتابية أو أبوه كتاب أو كلاهما، فهو حسب ديانته. إحنا نسأله وما هو حسب ميلاده ولا حسب بلده، لأن فيه الآن يعني أشخاص يعيشون في بلاد النصارى بلاد اليهود وهم ليسوا يهوديين أو ملاحدة، فهو حسب ديانته. إذا كان يقول أنا يهودي خلاص هو يهود، هو كذا من أهل الكتاب. وهكذا إذا كان يقول أنا نصراني. نعم. أحسن الله إليك. هل يخلص الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها؟ هل يكفر؟ هل يخلص الصلاة؟ هل يكفر؟ من ترك صلاة حتى خرج وقتها هل يقضي؟ مثلا الحمد لله نال علما يقول لا يقضي لعظم جرمه وعقوبة له، ومنهم من يقول يقضي، ومنهم من يقول يكفر بترك وقت واحد متعمدا بغير عذر حتى خرج الوقت. ويميل إلى هذا الشيخ الشيخ عبد العزيز وهو من أشد آرائه رحمه، والراجح أنه لا يكفر إلا إذا ترك بالكلية. أحسن الله إليك. ما هو الدليل على فقدان الصلاة من لم يهلش كثير في الصلاة، وهل هذا خاص بالفاتحة؟ نعم، الدليل أنه لم يقرأ. الدليل ما قرأ، هو مطالب الآن بقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما دام لم يقرأ والذي يقرأ ولا يحرك شفتيه ليس مقاعد، هذا في قلبه، هذا القراءة في القلب في البصر فقط، ما يبين لا تسمى قراءة، لا بد من تحريك الشفتين. احنا لا نقول نقرأ صوتك لكن نقول حرك شفتيك. نعم. أحسن الله عليكم. ثبت أن التمساح يأكل الإنسان، فكيف يحل أكله؟ تمساح العموم محل خلاف أشرنا إليه، لأن منهم من استثناه، ولكن الراجح أنه حلال لأنه لا يعيش إلا في البحر. ها؟ مش فيه؟ ملك. كل حيوانات البحر حلال. عندكم نص يعني. طيبة وين كيف توظفون قول الله جل وعلا حل لكم صيد البحر؟ حتى ولو كان النص عام، النص عام هنا فهو حلال. كونه الله، كونه مفترس، كونه ذناء، كل هذا ما يفعل. نعم. أحسن الله عليكم. ما هو الصحيح عند تسوية الصفوف؟ هل هو إلصاق القدم بالقدم أم الكتف بالكتف؟ لا، هو الصحابي يقول كان أحدنا يلزق قدمه بقدم الصحابي، والمساواة بالأكعب والمنكب، بالمنكب والكعب، أنت تساوي بمنكبك وكعبك. لكن لا تصل مسألة الإلزاق إلى إيقاع الضرر. بعض الناس ما يطلع تلبس لحم، لا تلبس، يعني كل ما وخر عنك في الحديث ما هو مناسب. لكن لا يكون بينك وبين فرج. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توجد الفرج بين المصلين. نعم. صلى الله عليه وسلم بحكم طعام المجوس والمجوس والرافضة. حل وذل لنا وحل لنا طعام الكتاب الكتاب، أما من عداهم فليس بحل لنا، لا يحل لنا. لكن من كان مسلما أو الأصل فيه الإسلام فطعامه حلال، وأما المجوس والبوذيين وغيرهم ملاحدة طعامهم لا يحل لنا، لا يجوز أن نأكل ذبائحهم. يبقى هل نأكل طبخهم؟ عند هندي بوذي، عند هندي مجوسي، عند العبادي ملحد، هل يأكل طعامهم؟ كيف يأكل طعام؟ كيف تطيب نفسه بأكله، بأكل طعام من يد مثل هذا؟ لكن الممنوع هو الذبيحة، موصل الطعام ذاته. نعم. أحسن الله عليك. يقف من بنج المقدر إذا استعمل في الأمور الطبية. إذا استعمل في الأمور الطبية لأن الضرورة ما في شيء. هذا كان يستعمل حتى في القديم، يسمونها المربى، يسمونه المربى البنج. فإذا احتيج له ضر له المريض لا شيء. أحسن الله إليكم. ما هو أكل شيء من القات؟ قات، القات، قات، قات، قات محرم، قات محرم، وهو أشد ضررا من الدخان، ويضيع الذين يتحققون يضيعون الصلاة ويضيعون الواجبات، واجبات بيوتهم. ويعني حتى حنك الله حسب ما ذكر لنا أنهم يجلسون بعشر ساعات وعشرين ساعة وهو لا يدري أين هو، لا يصلي ولا شيء. نعم. أحسن الله إليكم. شخص في السلك العسكري ويأمرونه بأكل الطفدة، ما حكمه؟ و يأمرونه بأكل الطفدة. يأكل الطفدة؟ من اللي يأمر؟ ما يأمر، ما يأمر، ما يؤمر بمحرمات. لعلهم يأمرون بلحم يشبه الضفدع، لكن ما يؤمر بها. وإذا أمر فلا طاعة للمحكوم في معصية الخالق. نعم. السلام عليكم. هل يمكن القول أن الطعام الذي منع الطبيب حلال ولكن حرام تناوله؟ إيه، وحرام من تناول الأصل الطعام حلال، لكن تناول لهذا الشخص يصبح محرم لأنه ضار له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. ألا يقاس التمساح على الزبدة بحيث أنه يعيش في البر والبحر؟ لا ما يعيش في البر، التمساح ما يعيش في البر، يعني مثل السمكة اللي تطلع من البر وتسير ثم ترجع إليه، لكن لا يعيش طويلا. الزبدة يعيش طويلا، يبيت خارج البر. ولهذا يعني لو أردنا أن نفرق بين البحر والبري نقول اللي توالده ومثواه في البر هذا بري، واللي توالده ومثواه في البحر هذا بحري. نعم. أحسن الله إليكم. قول المصنف ويأخذ من ثمنه إلى حال للحاجة أو للتفكر؟ لا للحاجة، لا للحاجة فقط. بل وجد صدق أخير في الشارع الآن وهي نفر البلدية، فهل هو يأخذ منها كمية كبيرة؟ حسب إذن البلدية، اللي أعرف أنا أن معظم البلديات يأذنون بها، يسمحون بهذا، لكن ما يفسد ولا يضر النخل، لهم يأذنون بأخذه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.